الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في داري. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. إن شاء الله آيات رقم كيد ويهي لحجن يشان ويهي وصورة الأعراف كم ذابو كم بالله من يادر سيجن أنبياء الصورة دان لغا ورحمي على تفاصيل لغا ورحمي نبي الله آدم نبي الله نوح لبدا بواسوق هذا كان نوان نبي صدحاد نبي الله هود عليه السلام إلهي وحوري وارسلنا واندر مي إلى عاد قبيل كهي عاد لأولنجري أخاهم ولا الكوضبان أدر مي هودا أه ولا الكاس. قال هود وحيري: يا قوم قم كيو اعبدوا الله الله وكلي عابدا وحيدا، ما لكم إذن مسغنان من إله معبود غيره غير الله، أفلا تتقون. ولله من إذن كعبسني سيد الله غيرك عابد إيسان، ما لكم من إله غيره والأغرياء وغيره، ما لكم من إله غيره غير ذا لجر سيد النواقر، ما لكم من إله غيره مركي الأغرياء، ما لكم من إله غيره من إله تنجلا ومن تنزائده جرت اللفظ جاذا لك نعطيه، ما لكم من إله إله غيره مركي، ما لكم من إله غيره ذا الله أغريانا من تنزائده ما قرنا يسال لفظ جان إلها مبتدأ وفي محل رفع المبتدأ لما حل كيسا لك نعطيه إنيا غيره مشي إليه هذا ما لها كلا يلمده هنا واصلة. وارسلنا واندرنا إلى عاد غير عاد ولا عاد بيها ينعاد بيوله ويهي أخاهم ولالكود في النسب حق دلشاد أبو ولالبان أدرني حق دين كسي أن ولالغو أهين هودا أه ولالكاس نبي هود بان أدرني. قال النبي هود عليه السلام يا قومي بو القوم كيو اعبدوا الله الله وحيدا كقاري إلى عبادته الله يعدك له ودعابدنا الله كلي عابده ما لكم إذن مصغنان من إله معبود معبود وغيره غير الله أفلا تتقون والمي إذن كعب سنين عذابك إلهي والإله عقاب في جميع إذن كعب سنين كيف عبدتم غير الله ورسول الله غيرك عابد إيسان سؤال الله غيرك عذاب ما واجبي الله غيرك إلا عابد عذاب واجبي نبي هود وخبدي سوطه جوابك يقوم كي ساتهم. قال الملأ جمع وحي هنيه ملحي وين الذين كواسوا كفروا قالوا ريء من قومه كمرها إنا أن وهود لنراك وحنكو أركسنها في سفاهة في حماقة عقل حمو يتقنيم إنا كأهلنا سفيني مدوا عقل حمو مع فضيد كجر يبف في سفاهة حماقة يوطيش عقل حمو يفضيد إنه كوجر وحن كاك يرسين أيه ساسان كو أرين وإنا أنغنا لنظنك وحن كو مرينينا من الكاذبين بين اليوغ إنا تكمتا ورسالة أدشاقنا إله بل سعود رأي الله رأي أن وحبتك الجرين ساسان كو أرسين فالنبي إلهي جسع عاين عيب النبي خلد جال فتجه إلى كوشة يعني يتقنيم ودجيرة ما كاسيها دنا يلهم بين علني ما نكو عرق سما قال الملأ الذين ملأوا حنر وأهل حل والعبد وعددك مقال إن ذهب وحية وعددك مقال حل ما نضي مسؤول لها وعددك قال الملأ المدحي وينك وحيده فل ما نضي وضيالك وحيده الذين كواسوا كفروا قالوا ضيوا من قومه كمدها وحيه إنا أنه لنراك وحنكو أركسنها في سفاهة حماقة إيا وطيش فضيد وذجرة وإنا أنهنا لنراك وإنا أنهنا لنظنك وحنكو ملينينا من الكاذبين فقيل يربعون حيث ويسوها لديه كو قوم نوح هي كو قوم هود كو قوم نوح وحالا إن سلام رأيه وحالا عبره قال الملأ من قومه بل قال الملأ الذين كفروا لما أرن قال الملأ من قومه جمعي مدحي وينتي من قوم نوحها إنا لنراك في الظلال المبين بينه كو أن الذين كفروا بالله ضراء وحالي قال الملأ الذين جمعوا وحي لهم كفروا قالوا بي ومن قومه قوم هودها ورير عاد كمدها إنا أنه لنراك وحنكو أركسنها في سفاهة حماقة يفضي وذجرة وإنا أنه لنظنك من الكاذبين فرغيات أولا حيث وحوي كو هارع قوم النوح وحن قال أهين بمين اللهين بالي لكن كو غيبا قال أهين بكجري قال الملأ الذين كفروا كو قالوا بي ومن قومه كمد بالي marka kuwan jaaroobin baa ku jir farqiyada baa u dhaxay nabiga beenaalima ma ku caayo jahal iyo fudayd iyo safahana ma ku caayo xanaaq ma yaan anbiyaadu bale say dacwada ugu tababaran yihiin ugu leeyay yihiin qaal wuxuu yiri nabi hud alayhi salaam ya qawmi qom kayo xigtadayay laysa bi iguma sugna safahatu habal xamaaqihi uguma sugna walakinni rasuulun baana رسول بانها إلا صدره مرسل من رب العالمين بلا يصدره من الفضل لك ما صدره رب العالمين بلا يصدره وتوحيد يديني الرسالة يصدره أبلغكم أنه حاني دي صوب بلغي وني دي صوب بلغي وني دي كجابيين رسالات ربي ربي جاي رساله رسالته هي فريمه هي وحي وجيدي وني دي صوب بلغي وأنا أنقنا لكم إذنك ناصح خير مير عن دينها هي النصيحية هي اللطلية كاسو أمين الأمين يا وحي إلهي بلغو أمين إلهي بلغو وحي إليس إيقو أمين ما يدين كان أمين سلاسو قال النبي هود يا قوم ليس بي سفاهة حماقضة آدئو إذا إسان حبتك لي كمقبو ولكني رسول بابنا من رب العالمين لك صدري دقن يا رسول رب العالمين لك صدري كالفوغة أبلغكم وحاني دي سوء بلغ يا رسالات ربي باني دي سوء قرسين يا وأنا لكم ناصح أمين أنا وحاني دينا هاي إذنك ناصح إذن نصيحين يا إذن خير مير يا ثلاثة وقفي عنا آخرية دوم اللي قول لي بانا يا إذن كلا طالنا يا أمين لا آمين يا حق ألا لك آمين يا وحي إلهي بلغ آمين سلاس أوجوه نراك في خفة حلم عقل حما إني كهيس وسخافة عقل عقل ليش يفضي وإنا لنظنك من الكاذبين في ادعائك الرسالة قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ليس بي كما تزعمون نقص في العقل حاجة مستحضي عقل النقص كما قبل ولكني مرسل إليكم من حقين الله صدره معنا بالهداية بالله صدره من رب العالمين يا الله صدره أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم أوامر الله وأنا ناصح لكم فيما أدعوكم إليه أنا وحاندين كيرا يا وحاندين كنا صحيحين أمين على ما أقول وحان الله وأن يقول آمين لا أكذب فيه هذا الأنبياء يسوى ذلك معانا أو حقصنا عيد هذه عي مقابلين إذن كأيضا تقصنا إذن كأجوالا أو قالا أو مؤرن ترك المقابلة مقابلة أكتغي أدب حسن أدب ونكتب كجر إيا وخلق عظيم إيا وتعليم للعباد أضمض أولا برا كيف يخاطبون سفهاء ذلك اللي تسد الله لا ويصبرون أديالهم سيدا ما قررنا زمان هذا فرق هذا اللي هو وين أيوه على ما يكون منهم انت أول حكوط ضغي أول عجبت نبي هود ويقول أول عجبت غير عادة وما كيابتين وحلقا يابا ما هي أن جاءكم لأجل أن جاءكم إنو إذين يمد من لا عجبتين ذكهم وانا إنا إذين تبين من ربكم إذين كتب على رجل على لسان رجل إذين كتب إذا منكم إذين كمل لينذركم إذين دقاء وغير رجل كتب واذكروا الحصة إذ واغتب الحصة جعلكم الله إذن كنك خلفاء أرضنا وخليفية إذن كنك هو ما مريال يتريسيالك إذن كنك من بعد قوم نوح من بعد إهلاك قوم نوح إله قوم نوح أنت بابئي إيه غرقي ضفان تكون بابئي تولي يؤذنك أرضان إله خليفية إذن كنك واتكوا خليف قبتهم بلتاحوا شاكشاك وحسوسنا وزادكم ألو حبيدين زيادي وقوم نوح يوم لها كلمة أدائك كلته في الخلق حق عبورك بسطة قوة يا وجمالك قوة يا قروح بها الزيادة بها الإنسي فاذكروا حصة خير عادوا أرى الله نعموينك إلهي حصة لعلكم محمدنتهم نعموينك الله دار حصان وسوهنك حصان تبلحون إلى الليلانتان الله تلامته الله تلامته سلام صوصم بأولتنا السؤال هذا الأنبياء هذا النبي نوح نوحها أو عجبتم أن جاءكم من دفن من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحموا نبي هود نوح أو عجبتم ورمكي عبتين أن جاءكم لأجل أن جاءكم إذي بالذكر وان ومن ربكم حق ربه كيم على رجل على لسان رجل منكم من إذنك إذن كم إذا عرب كيسا وأنا إيا وحيئين إذن كي مدين مكي عبتين لينذركم سيء رجل كاسي إذن كدب واذكروا بلسا حصة وشاكشاك وحصوصنا إذ جعلكم مركو الله إذن كدقي خلفاء خليفيو من بعد قوم نوح من بعد إهلاك قوم نوح قوم نوح بإلهي بيني والرسول كود نوح حي الله صدري بيني مركز إلهي أرضي كحري كتركيري إذنكم إذنكم بيري وكخليف نغلي وروحي قوم نوح كهل أكتبين وقال لما محاط محاط ما قررنا يساء وطن وضو دورتي روحي قوم نوح كهل أكتبين واذكروا إذ جعلكم مركو الله إذن كدقي خلفاء خليفيو يا مامور عيال يا تلسيال من بعد قوم نوح انتو هلاقي قوم نوح ضبده وزادكم وليب إذن زيادية في الخلق حق أبورك بسطة قوة وطولا وجمالا فاذكروا حصة آلاء الله نعمويك إلهي سوري نقو حصة لعلكم تفلحون لكي تفلحوا خطبة قالك أبو خضر لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم وهلا يابن الرسول إذنك إذن كميدة إلهي وإذن صدر لينذركم لقاء الله ويخوفكم عذابا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح اذكروا نعمة الله حين استخلفكم في الأرض بعد إهلاك قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة زاد في أجسامكم قوة إيا والضخامة حق إيا دير رب ألا إذن زيادي فاذكروا آراء الله لعلكم تفلحون اذكروا نعم الله عليكم كي تفلحون وتفوزوا بسعادة حدنا مر لبعض هذا الكود قالوا وحيد فرعا أجئتنا من ورثهم هودو لنعبد الله الله إلا نعابدنا وحده وكله وحي فعنا بحمان كان نقل أجئتنا من ورثهم هل لكم مغلئه لنعبد الله الله إلا نعابدنا وحده وكله هو النذر هدنا أن ولي بكتغنو ما سنم يدي أن كتغنو كان إيهان جليل يعبد كوي عابد آباؤنا آبا يوغنو من ورثهم تان الله وكله إلا نعابدنا وحالا وحي آبا يوغن عابد جرين سنميان عن كتغنو تأهل لكم مغلية من نولتني دواها جوابت تأساني دين لي فأتنا بما تعدنا فأتنا نولا موهودو بما عذابك تعدنا أنه هنجريس أنه قديس إن كنت هداتها كمد متيدة من السادقين كور هنت الشيخي رسول الله الشيخي سادات هنت عذابك آلنا لها شركي هدوي ما أدى عذاب بائما هدات هنشي كشيخي هدى بالنوكين عذابك بي سبحان الله عذاب إلهي بين أقولين عذاب وجراء اسماله وإذن إمانا يا اسماله لقاها إذن كبح وكفنا يا نبي إسلي هذا الكاد حميدي قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده من ولدتم إذا الله كلي إلى العبد وهو النذر أن كتقنها دنا ما كان يعبد آباؤها فأتنا نولئمو بما عذابك تعدنا أنه جريس نوغو قوديس إن كنت من الصادقين هذا كم طيب إلين صادقين ترون اليوم أجئتنا يهود تتوعدنا بالعذاب أدون لوهن جل كي نعبد الله وحده ونهجر إن أنكتك لما نولتهم عبادة الآلهة والأصنام ونتبرأ منها أن سبري يلو يلي مين صدع وكاي يلي مين فأتنا نولئمو بما عذابك تعدنا أن لوهن جل إن كنت من الصادقين فأتنا بما تعدنا به من العذاب فلن نؤمن لك قوله ماين ماين واحد نووي يريس إن كنت من الصادقين في قوله سلامي به قال نبي الله يوسف عليه السلام محمد قد وقعوا بضعي أو واجب قد وقعوا ضعي عليكم دوشين وكل ضعي من ربكم حق الرب يمبون كالضعي فبس عذاب وغضب عذاب كان عسين يسين إذن كل عدو يعرض ربما أنو إذين ما كيني حق ربما إذن كتب أنو عذابك ما هي وإذين كيني ما قال النبي هود وحيري قد حقيق وقع ورد عي عليكم دشين وكرد عي من ربكم بون كرد عي حق ربي كدس عذاب إن كرد عي وغلب ورد عيبا ودع دون أمور ورد عيبا ونوع بلغي سوي لتحقيق الوقوع بصير ورد عيبا لك عبد أتجادلونني ما إلى الدوليسة في أسماء في عبادة أسماء مقعيوين العابد إيسان ما يقول الدول إيسان مقعيوه أو سميتموها أد مقعابتين أنتم يو آباؤك مقعيوه أو ما نزل الله ألاون أسود الدينين بها بعبادتها من سلطان من حجة فانتظروا العذاب عذاب في إذن كل عي سوغة إني أنقنا معكم معين من المنتظرين كوه سوغة ينكم إذا عذاب في إذن كل عي هذا الكيب كل لي نب markii hore wuxuu horta uu dhacay ba dushiin uu ku dhacay hibsi iyo qalaba xagga rabbi buu ka dhacay masay gula doodaysan magacyo bas oo manfaaca ka hooseeyay oo dinkii aabayowgin iskala baxday kani waa ilaahay bil kani waa ilaahay bil oo alla uuna u soo dajin magacyada illa caabida wax suldaan wax burhaana iyo daliil iyo xujja wasuga cadaabku uu idin imanaya ma hayo anuu cadaabki anuu ma ciinan cadaabki idin ku dhacay sugay saaydu ku sugaysan anba sugay فانتظروا إني معكم من المنتظرين إلهي وحكينا دبي العذاب دبي العذاب هير هير علوها لك إلهي بأي فأنجينا ونبدل إنه هو يا والذين دولك معه معيس آهال حق الدينك يا إيمانك معيس كؤها برحمتين بان كن نبجلين ومنا حقا نغا كأهاتي وقطعنا وحان قويني دابر الذين كوي علم طوضا كذبوا بيني بآياتنا آيات كنغا أو وما كانوا أن أهانين مؤمنين كوى رمين يا أن أهانين كوى واندبر قوي أتخاصمونني في أصنام لا تضر ولا تنفع ما أنزل الله بعبادتها من حجة أو برهان فانتظروا العذاب إني معكم من المنتظرين عذابك إذن كنت عن بوان سوية إذن بسوية فانتظروا نزول العذاب إني من المنتظرين لما يحل بكم وهذا غاية الوعيد والتهديد فأنجيناه إلهي والذين معه برحمة منا هود يكوي مؤمنين تأها الدين أهان كرع صنابا ونبدل أنجينا هودا والذين معه من المؤمنين رحمة منا الله محريصا رونا حريصا نبا كن نبدل وقضعنا وحامقوا إن دابر الذين كوي علبت وضع كذبوا بيني بآياتنا استأصلناهم ومن دبر قوين ليبا بالكلية ودمرناهم عن آخره وما كانوا مؤمنين ما يناهين مركي نبي نحلو ايه ما بيرين بالا ليه هدك هنية النبي هود الى افركون الروحية الشيغية اينا هنية مركي نبي جي يددك عبادنا المؤمنين تعالى الهي وبدال طب ايش يكون لقوها لاغي الهي كون اسكو ميل بين هدك نولي كون الهي رحمة بقاني نبي قال الله شيغي او markii dabaysu soo socotay buu dhulka saa u xariiqay nabi meel dhulka buu saa u xariiq dadkii muuminiinta abuu inta soo gala intii bay soo galay dabayshi markay timid cadaabka ahayd iyaga waxay u noqotay intii xariijinta nabiga soo gashay saxan saxo roob meel agtaada kadi oo la yiri qabow oo saxan saxo oo ku raaxaysato udgoonka uu soo qaya ura noocaas kale ku noqotay waaxid ka farada oo reer caad kale soo carari halaag iyo danta dhici markuu arko magaas uu qoladan soo dhaxgeli muuminiinta tabaysu inta soo dhaxgasho iyo kaliya kala soo bixi ilaahay waxa laga qari isagii kala soo baxay waxa laga qarin maayila markii kuwaana ilaahay dabayshaas ku helay kuwaana dabaysha ilaahay raxmad buu uga dhig ilaahay baa uu daal way isbiru ala al-kufri wa at-takdhib ولم يرعوا عن ذلك أبدا فأهلكهم الله بالريح العقيم طبعا من ليس أو خير أن اللهين بو إلهي كوه لك عقيم فأرسلنا عليه بالريح العقيم بإلهي ونوعه قصة الهير ثمودين تينان قارين قصة الهير عاد بحلك كل ما طي يا نبي الله هود ونبي إياك الله درائح ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يا سومرين حرج دعوا نوع عبادة كم إذا هرتوي ذكروا للدعاء آذابا كثيرة بريض إلهي لبريا آذاب بضم بالله منها أن يكون على طهارة روح وين طهارة ومرك إلهي بري ويسقب ومرقب وحدث جنابي ويسرعان يمدن ونقل وأن يستغفر القبلة قبلة وإن أجيت سدمرك إلهي بري ومن المشرفين ومشي صلاة ولا لقى بلي جريز وما وتخلية القلب قلبي جيس وإن كم ليه من الشواغي قلبي يوم ملك لو كنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا أفكا كلام قلبي جينا في الدنيا حسنة تنبؤون لسعنون ملك لك شقينا من التحيار إلهي قلبي وإن فارو كيها شواغيش أدونك أو بريادنا إلهي بري وإن قلبي كنبته ودي الله قلبي يعرب يقلب كبر يس وافتتاحه واختتامه بالصلاة على النبي وإن لقون فرفوا لقون بالله صلى النبي يا حمدك ربي دعاء لقون بالله لقون خطيب ومردود دعاء صلى النبي لقون ترك وافتتاحه واختتامه دعاء وإن لقون بالله لقون خطيب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين نحو السماء كعمه صلى الله قاضي حق السماء سأل له ويتاقى كمدة أهلاب تدعى دعا إلى ذلك كفا لي بضانت وإشراك المؤمنين فيه با كمدة كريا أودن دعا يسريد مسلمين تكرنا الدعاء دعا كسوة الدرسية الدعاء دعا جمع التلف إلهي من قل كيسو وحقا ما نماء إلهي يو ضدك أكرا وحق هو يدين ما يعني قولي يريسي حالة ضماءها وحق زلد إلهي دمان ماءها ومضى أوضانها الدنيا والبويح ربأوا إلهي أديب وحسدما يماء مركنين بني آدم وحول ويدي سنة ودمك كلا كقر صنماها إلهي ma garanaysaa bashad waliba kale ummada kale u duceysaa adigana malag baa ku oran aamiin wala ka bimid midali adabta ducada kamita ina dadka muuminiinta isla wadaajiso caam ka dhigta ducada waxa kamida adabteeda taxarri saacatil ijaaba awqaad gaar ah jirta saacatil ijaaba awqaada inaad ku daraashid awqaada inaad ku daraashid katulitil layl akhiri baa kamida awqaada ijaabada habeenka markii saddex meelo loo qaybiyo meesha dambe dadku hurdada iyo ku mashquulka yihiin la oran jiray ينزل الله ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا يقول هل من داع هل من مستغفر هل من طالب حاج مالك هذا صدى أولاد هاي وقتك إلهي وانا باهي كوقب أنا حاج كوقب وكسين يا إلهي وحاكم إذا وقت إفطار الصائم أو قادة دعاء للجيب إن لقد ذلك الدعاء إذا الروح صوى من يقول تؤفره ومالك أفره أفرك الدعاء مالك ديها أفرك سيوى ضماها دعاء مالك ducada biya markii afka lagu sii wado ruux waa in kaga gabsan yahay marka aad ma garanaysaa oo dareen male ha cab oo ha fuduro oo ha kayfo marka intu xamdiyo ha ducayso ducadii soo aroorto allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu iyo ducooyinka kale wa yawmal jumu'ati rakamida maalmaha ducada la jiibo oo qaada ducada la jiibo sumcad saacadu ijaaba ku jirto inuu la qariyay wa qayb dalika awqaad kale عقب الصلوات المفروض الله كمدة صلى الله فرض كذبه وضع ميلاد دعاء للجيبة كمدة مالك دعاء أذاب كذا قالوا كتا كمدة انت كليو كمدة ما يوحى كمدة إيه قلب الروح عين حرام كجيب هذا الروح حرام وباللغية بلايئ يرشوي يكسو عشي يكسو قدي وعلاش وقب حدو ربنا آتنا نجدا ومقرنا يسا إله أجيب أمي حديث واكي أهانين مرعن كيسو حرامي أو ملبس كيسو حرامي أو مشبر مقرر يساي مشرب جيسو حرامي وهودية بالأرحام حدنا مقرر عمها تاجي أولا يا ربي يا ربي فأنا يستجاب له مجيبي نبوي ولكن أذب تنسى دعوه لذا وإن الحلال عنطا يعلوش هذا حلال كجف لكن حرامون هذا طيب ومردودة دعوه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم مركوا النبي دي أفراد النبي صالح رحل كان ينوغا باللعبان يقوم كي جرير ثمودو waa nabigii magaran haystaa mar hadaan soo maray aadam iyo nuux iyo yahuud baa nabigii afraad arsalna iska soo qadar wa arsalna waan dirnay mu ilaahay ilayya ila thamud qabiiladii reer thamud oo oran jiray akhaahum walaal kood baan u diray xagga nasabka ugu akha saalihan ah nabi saalih loo oran jiray qaala saalih wuxuu yiri ya qawmi qum kayow ibudullaaha allahu kaliya caabuda oo waxida ma lakum idinma sugnaanin mi ilaah ilaahu oo gayruhu gayrki qad xaqiiqa jaa'atkum muhaidiintum بينة معجزة حجة إسكعد أدلة إسكعد بائدين تمي من ربكم ربكم حق إسكعدين كتمي هذه تنتظر ناقة الله وهش إلهي وي لكم حال إدين كإدين هاتي آية تنايض على ماء معجزة يا إدين هاتي إفذروها هشا كتك أدايا تأكل حال عنيسو في أرض الله أرض إلهي ولا تمسوها هشا تابنين بسوء حمان بذبح وعقر قول عيبغن قوينها كتابنين حداد كتابتان فيأخذكم محائد قبنايا عذاب بائد قبنايا عذاب كؤليم مؤلمة وحنونكم ساسو دعوة أقارسية النبي الله صالح نقوم كي جرير ثمود عد ثاني كو اللي يدهلا وإياك عد ثاني كو اللي يدهلا وإياك وأرسلنا واندرنا إلى ثمود وحنودرنا مالا ينصرف مركي لقد نقو إلى ثمود اللي يده قبيل أهان وتانيث مع العالمية أبا صرف يومك أودي وهذا نكتا قابك حركة زنطين ما لا ينصرف طيب فرحضا سامان تكسرك النائضة إلا إلا دي حرف تجارة هدبك شيء فرحضا سعلم تجروة وأرسلنا إلى ثمود وحانو درمي أخاهم ولا الخوض صالحا أه وعفو بيان صالح أخو كبيان سيد قال وحجر صالح يا قوم اعبدوا الله الله أكلي عابد ما لكم إذن ما سبنان من إله المعبود أو غيره غير الله قد حقيقة جاءتكم محايدينكم بينة معجزة يا إذنكم من آيات بينة من ربكم بإذن كتب هذه ناقة الله تاني وهاش إله لكم حال إذن أهاطي إذنك آية علامة فذروها هاشا داي أو كتك تأكل حال عنيس في أرض الله إذن قراشمية جيلة حسنين قلت إلهي بإذن قرانا يسأل عنيس ولا تمسوها طابنين بالسوء حمانا كتابنين يدلت يقول haddaad ku taabataan fa ya'khudakum waxaa idin qabanaya cadaabun cadaabku aliimul mu'lim. Wuxuu ku daray khudbadii nabigu wadkuruu warbal xusar heerka muudow id waqtigii jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a ardada uu khaliifiya idinka dhigay min bacdi caadin min bacdi qowmi ihlaaki caadin nabiguna waakiilaha min bacdi qowmi nuux saas isugu xigeen moogta. Markii qowmu nuux duufaantii ay dhacday ay baabadeen 100 sano kadib uu dadkii tarmay 100 sano kadib baa nabigu loo soo diray. Markii kuwana dabayshii lagu halaagay 100 sano kadib ay haddana tarmeen marasa saalix la soo diray reer muud loo soo diray. Wadkuruu balxusa oo sheeg sheega ha ilaawini id waqtigii jacalakum alla uu idinka dhigay khulafaa'a khaliifihii ardada iyo maamulayaalkii iyo kuwii camilaya ardada min bacdi caadin min bacdi ihlaaki qowmi caad feer caadintu al ardada ka baabi'iye dabadeed baa idinkii khaliifiya la idinka dhigay dariiqa iyo ku halaagsamayn baanad haysaane gaalnimada ah wabawa'akum alla wuxuu idin dejiyey fil ardi ardadii buu idin dejiyey tattakhiduuna xaalad ardadii ka yeelanaysaan min suhuuliha meelaheeda ma bannaan ee sahliga ee bannaanka ah qusuuran qusuur waaweyn baad ka dhisanaysaan watanhituuna waad qoranaysaan aljibaala buurahana waxaad ka qodanaysaan buyuutan guryo oo buuraha intay dalooliyaan bay godad ay galaan oo kuhuufa ka samaysan jireen fadkuruu xusa araa allahi nicmooyinka ilaahay oo alla idinku deeqay walaa tactuw ha fasaadiniina fi lardi ardada shirki iyo dulmi ha ku fasaadiniina mufsidiina xaalaatiin fasaadmayow. Niman xagga xabaarada iyo dhismaha iyo aada ugu hormaray bay ahaayeen reer tamud markaasay dhulka bannaanka ah oo waqtiga kulaylaha loo neeco tagana qusuur waaweyn bay bannaanada ka dhisan jireen oo waqtiga kulka ay degaan buurahana niman quwad badan baa intay dalooliyaan iyo guryo waaweyn oo kuhuuf ah oo ma garanaysa roobka iyo qabowga iyo intaba ay ka galaan bay ka samaysanay markaasay marna bannaanka marna buurta oo wada guri u ah waaye marka nicmada xusa baa laleeyahay oo sheega wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi caad fee caad intii la baabi'iyey dabade wabawa'akum alla idin dejiye balxusa fi lardi ardada tattakhiduuna xaalaad ka yeelanaysaan min suhuuliha bannaankeeda waxaad ka dhisanaysaan qusuura deere waaweyn iyo fogyo waaweyn watanxituuna waad qoranaysaan oo waad daloolinaysaan aljibaala buuraha buyuutan waxaa la yidhi wax cimri dheer bay ahaayeeno gurigaa buurta ee buurta la dalooliyey unbaaba unbaa ninka cimrigiisa iska xajin jiray guriga kaluu dhista ninka oo nool buu gurigu baaba'ay haddana inuu dhiso bay noqonaysa haddana inuu dhiso laakiin kaa buurta la dalooliyey waa wax inta iska joogaya isagu inta buurta joogta watanxituuna aljibaala buurahaad ka qoranaysaan buyuutan guriga fadkuruu xusa alaa allah ilaahay nicmooyinkiisa uu idinku deeqay xusa oo shukri naq ahaan ku xusa walaa tactaw ha fasaadinina fi lardi ardada shirki iyo kufri iyo dulmi baa ardada fasaad ku noqdee war ardada ha fasaadinina mufsidiina xaalaatiin kuwa fasaadmayow waa xaalada mu'akidada la yidhaahdo caamilkeedu wuxuu sheegay unbay naaxine wax hor lama keento walaa tactaw baa layidhaha fasaadinina fi lardi ee mufsidiina xaalaatiin tactawdii unbay adkaysay caamilkeeda ahaaye macno hor lama faa'idin. جوابتي مسؤولين كيرتم قال الملأ جمعي وحيله الذين استكبروا كوي اسكبري او ايمانك يا حق اسكبري او من قومه قوم صالحه وحيله للذين دول كيبه ويرهم استضعفوا لضعيف سنا يوم مؤمنين تاهاب ويرهم لمن كبد لمن دول به ويرهم امن الرميه اله يا نبي او منه يغا كمدها به ويرهم اتعلمون ما افتين واذا صالح تقدم بودي أتعلمون ما أكتهن أن صالحا صالح مرسل مرسل لصادر إيويا من ربي حق ربي لك صادر إيويا ما أكتهن قل هذه المؤمنين تعيد بعقل حماء قرنا يا واد كدبها بليني سانوين من كان إنه مرسل إياه وحق الله لك صادر مياد أكتهن ما أكتهن كدبها بليني سانوين مركو حدين شك تدكي بدين تكور تاقين هو يا مرك وعنا قبطين ديني أتعلمون ما أكتهن أن صالحا صالحا الله سعطاني مرسل إنه يامل لا صادر من ربنا لك صادر ما أجدين بيلي قالوا قال دي مؤمنين تهدو حيدي هنا يكون جوابي إنا أنه وأن أجنها إنه مرسل حق الرب لك صادر يهيئو بما أرسل به وحي لك صادر النبي صالح مؤمنون وان رمين tawxiidkii lagu soo diray, risaaladii isaga loo soo dhiibay, diinkii uu noola yimid rumaynay, qoladii muminiinta idba sidaa odhan ee la canaananay ee atacalamuuna lalaha. qaala almala'u aladiina jamacii istakbaruu iskibriyey wamin qawmihi qawmi saalix kamid ahaa baa waxay yidhiheen liladiina sumcifuu dadkii duulkii la daciifsanayey bay u yidhiheen liman duul bay u yidhiheen aamana rumeeyey oo minhum iyaga kamid ahaa atacalamuuna ma ogtihiin ma ogidiin anna saalixan saalix mursalun inuu yahay mid la diray min rabbihi laga soo diray miyaad ogtihiin ma ogidiin waad ka daba gasheen maxaad u raacdeen bay leeyihiin ood u rumaysee qaaluu muminiintii waxay yidhiheen innaa annagu bimaa diinkii iyo tawxiidkii أرسل لهم صادر به إساق صالح مؤمنون مصدقون بانهم قال الذين استكبروا كو إسكبهن إيه قال هذا أهاب عبرك أنت حناقي إنا أنقنا بالذيك آمنتم به وحا الله وحا إذنك رميسين كافرون وانك كفرون واندين مؤمن إنت يوكسي حمينة يا نبي يعني الله هذا رميسين يا رسول كذا رميسين وحا هذا رميسين وانا نوانك كفرين بي أما لو كلا دمس dadka dayma diintu ay ma garanayso diinu kulmi weydo waa meel lagu kala dhigo qaala alladiina kuwii waxay yidhiheen istakbaruu iskibrinay sidaa ma yeesheen oo idinku saalix iyo wixii lagu soo diray ma rumayseen innaa annaguna billadiiki aamantum bihi aad rumayseen kaafiruuna baanuna facaqaruu waxay gowraceen annaaqa hashe iyada ahay jogaran mayse أولها هذه ناقة الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم في بجبي جديبة دبقنا قويين بهدنا قوي عقود داري فعقروا وحيبقنا قويين ويقول عنا عقود دارينا الناقة وعتوا ويكم مدح أضيقين ويديدين عن أمر ربهم رب والأمر كيسية توحيد في اللوية وقالوا وحي يجريه يا صالح صالح ائتنا نورا إمو بما عذابك تعدنا أن يوها جبس إن كنت من المرسلين أعداد مرسلين تكمدتها كمد متهيد بيلي لفوا عذاب فأخذتهم الرجفة ذو القرير با قبطي مركيبة قلت أم با للرحمن مركيبة فأخذتهم وحا قبطي الرجفة ذو القرير فأصبحوا وحي أهالين في دارهم داره ودية دقان كودة لحديثي جات يمينك وره وقع ونعي أهالين قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا على بايدين إمام أم على بالجر اسم الله هيني نبي قوم بيكوه ما يجلس الآن يدعها يدين كبر فعقروا ناقة تاشي بجورعه وعتوا عاصيا عن أمر ربهم بعاصيا وقالوا وحينيره يا صالح صالح فيتنا نورا إمو بما عذابك تعدنا أن نوجه جبيس أن نوجه ديس إن كنت أضعتها متيه من المرسلين قوة الله ديري فأخذت مثل وقت جيب وحاقبتي الرجفة بالجريف من جلودي الصيحة على سقوط درايا آياتها قيت ومحاضرك فأخذتهم الصيحة أيه ولا لي تنواك الرجب الشيكة وعلى سقوط درايا من جليل انتو كقف سيمرك ورسانوك ورحمي يالله قيلي وقيلي يعني مسكحة بني آدم كتن بضن يالله قيلي ومركز بيرك يا مسكحة وذاقحة روغة قوة دعه كي تاقنايا إذن مركو روغة روغة ساقو نفسا بيكدامات كي فنية مجيفين مركو دل إسيري روغة ساقنا روغة أسارة إسيكا إسليا يكدامات meel fadhi iyo taagni midna aanahayn bay kulligood kaga dhamaa faakhadathum rajfa fa asbaxuu fii daarihim jaasimiin baarikiina cala rukab fatawallaa saalix waa jeedsaday canhu maydkoodii buu nabigii ka jeedsay wa qaal wuxuuna yidhi yaa qawmi iyagoo mayda buu la hadlay yaa qawmi qoomka yow laqad ablagtukum waan idin gaadhsiiyey anugu risaalata rabbi wax dadaalahu aan u aan suubin lahaa oon la hadhay ma jiro risaaladii rabbiga aan u waaridin gaarsiin wanasaxtu lakum waana idiin nasiixiyo talatii ugu macaanayd yaani idiin la imid waan idiin khayr meeray walaakin laa tuxibuuna maba jeclidin an naasixiina dadka naasixiinta ee khayrka iyo dantiina idinkula talinaya maba jeclidin sharka iyo dabandaabyada iyo balaayada jeceshi fatawallaa waa jeedsaday saalix canhu maxaggoodii buu ka jeedsaday iyagoo mayda waqaala wuxuuna yidhi yaa qawmi لقد أبلغتكم وأني ذي سوء قارسية رسالة ربي ميدتك ودي بدل تاقيا ولهد ونصحت لكم وأني ذي نصيحي ولكن لا تحبون وحيدا جعلين الناصحين ناصحين تبا مجعلين هو الناصحين تبا جعلين بات ويعتو استكبروا عتا عتوا استكبروا يعني أمر كي ربي بكمل حضيقين العاسيين جاثمين ذو حوية هو جيروك كنفتين لاسقين بالأرض على الركبين kuwagga dhulka ku dhuftee wa wujuuhan wajigana dhulkay ku dhuftee kamaa yaslimu aayir rajfaa ku dhufata yatazaczacu canhum wayandaribu dhulkii baa saa usuqulaay layraabay. masiibadaasaa ku dhacday dhulgariir iyo qaylaa laysugu daro. haadihi naaqatu llahi lakum aaya bal hada bayaanu lilmucjizati ay hadihi naaqatu mucjizati ilaykum idaafatuha ila allahi litashriif watacdiib ilaahay baa wax walba iska leh haddana hashan baa si gaara ilaahay loogu ilaafin liannaha khuliqat bigayri waasidatin iyadan hal kala dhalin oo hal iyo awr una dhalin dhagax bay kasoo dhex baxday. qurdubi baa yidhi akhraja allahum naaqa ilaahay baa hasha usoo saaray xiina sa'aluuhu markay su-aaleen yihiin haddaad nabi tahay dhagaxan hal nooca ayaa ka soo baxdo min xajarin saldin dhagax suubaana mamac ah ku didibahoo daldalooli iyaan ahayna dhagaxa magaraysa mamac ehe simana ishaysa kaasaa iyagu ay xujeeyeenoo yidhiin haddaad nabi ilaahay tahay haltil maanta ali dhagaxana ka soo baxdo. nabigii intuu ragcataintu kaday buu ilaahay baryey gacmaha taagay ilaahu anugu ma kabra awoodda adaale iyagoo dhow ayuu dhagaxiisa u dhaqdhaqaa qaac wuu kala qarxay oo halbaa ka soo baxa. tinuucaayadu wax ku qaadan wa fadaruuha ta'kul fii ardi illah warhashaa ilaahay dhulka ilaahay geedaha ka gurata iska daayo maalinna iyadu idinku ceelka cabba maalinna iyadu cabbi maalinta iyadu ceelka cabbayso caana weelkiina oo dhan ka dhaansada sida beebabka inaasiyadu maalintaasa u furmayeen oo nin walba intuu foosto u hoos dhigto yaa u buuxsamayso maalinna caana dhaansada maalinna biyaa layn markaasay yidhiheen waad ceelkiiba inaga oomisa walaa tamasuuha ha taabanina bisuu-in bidabxin fayakhudakum cadaabun alim. wadkuruu id jacalakum khulafaa'a min bacdi caad warba waxaad xustaan markuu arada ilaahay khaliifa idinka dhigay reer caad intii laga xoreeyey kadib khulafaa'a caad ilaa ana baynahuma zamaana tawiila boqol sano iyo xusaasaa udhexaysa la leeyahy wabawacakum ilaahay baa idin dejiyey fi lardi tattakhiduuna min suhuuliha qusuura banaankeeda idinku qusuur ka dhisanay askanakum fii ardi lxijir tabnuuna fii suhuuliha qusuuran rafiica daara aada u dhaadheer watanxituuna aljibaala buyuutan tanxituuna aljibaala lisugnaakum qurdubi baa yidhi ittakhaduu lbuyuuta fi ljibaali luduuli acmaarihim cimrigoodaa dheeraa fa ina alabniyata dhismaha kale ay dhistaani kaana tablaa way baaliyoobaysay qabla fanaaya acmaarihim cimrigoodaoo dhammaan fadkuruu alaa allahi walaa tahdaw fi lardi mufsidiin war ilaahay nicooyinkiisa xusa oo ardada fasaadinina udkuruu nicama allaahi calaykum washkuruu calaa maa tafadala bihi qaala almala'u aladiina istakbaruu min qawmihi liladiina studcifuu liman aamana minhum waxay iyagu rumeeyeen daaya dadkii rumeeyey yay u yidhiheen canaananayaanay u yidhiheen atacramuuna anna saalixan mursalun min rabbi war miyaad ogtihiin inuu saalix mursal xagga rabbi laga soo diray ay ana allaha arsalahu ilaynaa wa ilaykum wa haada qaaluuhu calaa sabiili sukriyati walistihzaa qaaluu innaa bimaa ursila bihi mu'minuun bay yidhiheen mu'miniintu wixii lagu soo diray ba rumayn innaa bimaa ursila bihi mu'minuun wa xusnulkhaayaa ku sugan iyo risaaladii oo la duuduubay iyo imaamkooda inuu caami qaala aladiina istakbaruu innaa biladii aamantum bihi kaafiruun bay yidhihen annagu waxaad rumayseen ka kufriinay bay gaaladiina yidhi facaqaruu naaqa hashii bay caqriyeen intay baqnagooyeen bay gowraceen wacatow waxay caasiyeen oy diideen can amri rabbihim naxaruu annaaqa wastakbaruu can imtithaali awaamiri illah wa qaaluu waxayna yidhiheen yaa saalixu itinaa saalixow noola imow bimaa cadaabka taciduna aada noogu hanjabayso in kunta min asaadiqiin in kunta min almursaliin mursaliinta haddaad ka mid faakadathum rajatu faasbaxuu fii daarihim jaathimiin waxaa qabatay dhulgariir waxay ahaadeenay subaxsadeen daarahoodii iyo degaankooda dhexdoodii kuwii rugoga u dhacayo wa mayd fii daarihim waxaa loo leeyahay safar baa nalaga helay iyo qariibnimo iyo ma taallo degaankoodiiba lagu baabiyo akhadathum zalzala ashadiida dhulgariir adag fasaaruu fii manaasilihim bay haamidiina mawtaa wawada bakhtiyay noqdeen laa xiraaka bihi mid dhaqaaqaya aan lahayn akhadathum sayxatu min asamaa samadana waa lagaga qayliyey fiihaa sawtu kulli saaciqatin wa sawtu kulli shayin lahu sawt fawqa dacat quluubuhum qayladiina qalbigoodii bay goysay dhulgariirkiina maskaxdu dilaaciy fatawallaa canhum saalix baa ka jeedsaday wa qaal yaa qawmi qomkayow laqad ablagtukum risaalata rabbii rabbigay risaaladiisa anugu waan idin soo ballaqay ونصحت لكم وان إذن خير ميري ولكن لا تعلمون الناصحين إذن كان كوا الناصحين تعالى جعلي ساسو سو ميدت كودي دلتاقي حكاية حال مالي قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت منك صاحبك وميت إن الله الله لعك وكان قد نصحه حيا واغن ولاس أقول نصحي وفلم يسمع منه نصحي ونمقر حتى ألقى بنفسه في تلك يا أخي كم مسحتك ميت إن يابا سرقل ولا لو إنتين كون نصحي وكم قلت لك إنتين كون قول وفلم تقبل مني آذاني أقبل ساسو كلوي هذا كما بسال وحال يري فعقروا الناقة قرن دان إيا أمتا والله تيريا فالقيبتوت قشي وحسي سمعيا والله رنكا هل ننبو أها دولة قدر بن سالفة العرج إذن بعث أشقها كليل ويقبيلة هي تمويد أقو أشق سنو ويتشدين وحالي ورشم وحالي نخيا الله انت الشرع فكاس بيري أن اسكدل بيه بمعلن إنك حدي أن اسكدل وحالي أياكوها قاقي كان وكيسا لها ناقة الله هل إلهي يفره لقلك قال لك الحصود رنبك هل إلهي ويبا لك ياك عنتك لها قاقي كان هل إلهي منك قدال بن سالف بن عريض ريبا وحذير محاكم معنا عنك وحال ليه مركي تاريخ الدب لورها الرعي ولا دوزينوها مركي قدال بن سالف لليه سالف كاسي لو تيري وضيح ولا بضان ومن للي سبوها مركا ومقرن هاي ساي وحميلها لقصو قرفتيبو مركا نبيجان نوحي يصدح لو حاوشر بضان الميزانيه زانيه زانيه دي الماء دالان كده دالان بالله يبا ينوغو شرطة الله نين كاسا بغنا قوي ماشا يماريسا انتو قيد افولا واح بغنا هيدو لجاري كلا يماء بوريس كاسا عطايا انتو قيد افولا يبو بغناها كل افتر مركان نولكو نعضينا واجولا مانا طي تلاجي قوة دي تيرين ويهلال لكا اهايين يساقونا فالكا ايجا انتا لقارها واللوو دي تيريو فعقرو بالي نين كاليا عقريي لما أرد مركان قارن بان واحد يا كميدي و خو سمايو ايغانا لا قومن وي ولا سمايينا وا لو تيرينيا عقابكنا وا لاغو قاديا هاشي هدي لدي لي قدارو عذاب لاغو سو لما اورانين كل يود عذاب لاغو سوتي ما بيصالح و خو يي صدح مال موت كدي با لي هلاك يا ابو ما علامدو ابي يدين عذاب كاسو و خو يي صدح مال موت كدي با لي هلاك دون subax oo horeysa wajigiin oo hurida soo toosayta subax labaadna isagoo casba soo toosayta subax afraadna isagoo madawba soo toosayta subax saddexaad subax afraadna waa cadaab 40 maalinta joogeen baa leeyahay markaas ay khamiisii soo toosay wajigo wada hurida saa jumcadi baa wada casya saa sabtidi baa wada madaw yahay markaas ay isku wareegeen war waa wixii saalax sheegay war maxaan yeelay war waa lagu dhuftay in ma garanayso axadina wala hada dul jariir iyo qayl Allah isugu daa ولوطا إذ قال لقومه والنبي شان أبنيه وأرسلنا أنا وذكرنا محمد وشيخ لوطا نبي لوط شيخ محمد ولوط شيخ ركاع مسلم إذ وقت الشيخ قال لقومه لقومه أويه أتأتون من لا إيمان إيسان الفاحشة وحهم صحيحون ما سبقكم حالون إذن كورين بها فاحشة من أحد أولى إذن كورين ومن العالمين كمدة إنكم إذنكم لتأتون الرجال رقم أتقيسان شهوة شهوة آم رقم أتقيسان من دون النساء إذنكم دمرك أتقي بل أنتم قوم باتين قوم قوم مسرفون أحد بالبيت حيا لدماد الرقم حركة ما تشعر ميل مقر نظيفة معها ميل إلهي أتمتع أترق علي معها ميل ترنكي جمادة معها وروال حد بالبيتين fahshada ugu horeeyeen dabada ragga ahaydo caalamku wax ugu horeeyeen ma lahayn oo muluudka ninkii hadan sameeyana oo muluud baa la soo xashirinaya qiyaamada qoladii falkan macallinka u ahay ee ugu horeeyay isagoo la socda yimanto wa arsalna luutan luut baan dirnay ama wad kur luutan amil kalmad amil baan ka dhigi karta إذ وقت الشيخ قال لقومه أويلي أتأتون ما لا إيمان إيسان الفاحشة هل لا إيمانين إدايوي وإنكار إتفهم في التوبيخ ما سبقكم حالون إذن كهرين بها فاحشة رجل دمدي سعد استعمال إيسان من أحدنا حنون إذن كهرين أحد كؤمن العالمين كمل جن يا إنسي ودنا وجمهوري إنكم إذن كل تأتون وحاد تغيسان الرجال حقا تغيسان فوليسان شهوة شهوة أهم فقلنا ما بقى أهمل شهوة الله تلقى من دون النساء دمرك إذن كم يتغي وحالة المامية قوم دي على إلهي كنا عيسى بقى هاينا إنا دمرك ونا دمرك كوكا أفتونين فقلنا رجل كوكا أفتونين ساسل بقى ننأ واحد بل أنتم إذن قوم قوم باتهم قوم قوم مسرفون حدد بيبات قوم حدد بيبات وهذا لك النبي الله له جوابت قوم في صوات وما كان ما أهان جواب قوله لوط قوم كيس جوابتوه ما أهان إلا أن قالوا إن يرهن مو يوحك لجوابتوه ما أهان أخرجوهم سارة وضحية من قريتكم مقالدين السدود كسارة وكالرافة وكالترحيلة لوط يقوى فكرة كل رأسا محايا يا لبروح الله أذين ذي إنهم إيو أناس وعطت يتظهرون إسكظهر يمين أدباره جاي وابن يمن رجع طبلا إلا جاي استعماله إسكب طهير أيون عقولين به هلا جاي سارة ضل كبير ساسة كتلي وما كان ما أهان جواب قومه لوط قوم كيس جواب تود ما أهان إلا أن قالوا أي قولهم ويه وحكر ما أهان أي رهن أخرجوهم كسار كتر حيلة من قريتكم قرية دين عاصمة ولا سلوم الأورنج سدوم وعاصمة هي تضبطوا لأنت أصيحها إذا قنائي أخرجوهم كب السارة من قريتكم إنهم إيه أناس وضب يتظهرون إسك ظهير من أدبار الرجال فقد مضى إلا قفوره هو إسك ظهير يوهي لمن كاس مقالك لمن ولا أنكره كسارة ساسي إهل شرك إهل خيرك عيبا يا مك لكن عيبت إهل شرك لا صعد إلهي وكلي فأنجينا ونبدل إنه هو الله وأهله أهل كيسين ونبدل إلا امرأته حاس كيسين موي كانت وحي أهل هي حاسيس من الغابرين في العذاب هو عذاب كل باقي النقضي إلا هلاقي بك من نقض قامت له هلاقي إلهي وكلي وأمضرنا وان مطرين مر الله مركض أمضر أركت ومدر عذاب مطرها دادر أن همزل هين ومدر رحمة أمضر الرباعي دادر اكتنا وعذاب وأمضرنا وان روبين الهوب عذاب عليهم إيجا دوشوه مطر مدر عذاب يان دوشك اكا كيم تجارتي سجيش أي نابالك الرباني جاء أي فانظر فيه بالنبي محمد وكيف صيري كان أيهات عاقبة المجرمين مجرمين تي قوم الله لها كوك عيشاني على يقريحة بل علبت هذا سيكون بيت بلايق وفيري فانظر كيف صيني كان يا تعبوة المجرم إلهي وفيري فأن جيناه روض وأن نبدلين وأهله نبي الأركية انت الرميسة إلا نبدلين أيو إلهي الشيخ يا من مغلس انت النبي الرميسة رعلا ولا بدبابية انت النبي خلابته الله خلابتنا ولا هلاقا وصلنا إلهي وجدهي سلا ما انت انكم بدبابين إنه وضع مرجع نسوليه سرع عنه ما انت الله وانكم بدبابين وكتاب إله يسونه مرجع قبسم وانكو هلا يسمى إن أردان كتاب إله يسونه مرجع خلاف قد ذهي قال يقول يهل لي يهيئون وين هلا نساء سأقول قال لي سو مرجع الله عاصيان ورسول الله صلى الله عليه عاصيان سو إله عذابكم أدفن سو إله ما له انكوه للمؤمنين طيب انكرر ونبت جي إيمان كي يحق ولو بدا لبدا داود عصيان كان لبدا داود ولو هلا يسمى وقل يها ورقار ماءها وإنه هدان عصيان سمينه أن إلهي إن قبنين معها وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد قلبك رأي قلين مجيب إلهي رسول بعاصية فأنجيناه وأن نبدلني وأهله وأن نبدلني وحل الشيخ يا النبي قعدان الرسول كآية اللوضة إلهي ليه يسجي إهل كثيبه وأن نبدلني ذكر رميئي الرعي لو قبل أوضو قلعي وكليين إهاي حسيسي وطاه عن رمينين ومقرانا إسائي على أبركو باقي النقطة وهي الأولنج لي نبي اللوذي نبي النوح با لما النبي الله مرسل بها يدود البحاث فيسي ما قرم هاي ساي وا انت يبيني سي الهي ما يبيني سي يا لها يا قيل ادخل النار والوي مع الداخلين سلع إلا علماء يدود البنار قلبا قرآن كلا ينوش كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين تم وهي الأولنج لي تم نبي النوح وعلى الأولنج نبي يلا وقف روض طلعي وحليه وبدبادي فأنجيناه وأهله إلا امرأة توحاد في موية استغنوه وانو عاسو أهلك يهي راعي لها يهضان إلا هذا لك يسوى الرئيبي أهل شيء راعي لها إذا يظن إلا ندد الليبة لما ندد لها فكاسا إلهي كسوى الرئيبي استغنوه وانو عاسو فأنجيناه وأهله إلا امرأة توقنا ندد لمن موية كانت هي امرأة دي سوحيها طيوة مقرنها يساعد وأهله من الغابرين في العدل وأنظرنا أنت مركي ورقوك منك كلا لقرهي يا صمدنا لقرسو دادي لك حيال عذاب وأنظرنا ومضرين عليهم يقدسوا مضر عذاب مضر مضر عذاب فانظر فيه أضوب النبي محمد فانظر أضوب مؤمن والبوفير كيف كان عاقبة المجرمين مجرمين تعلم توضيح هاته وكذلك كل مجرم مجرم العرق علم هذا عن بأوضا بين المجرمين تهرون كما قارها واي آدم إيا النوح إيا هود إيا صالح إيا لوط هذا شن تابا صومر هاي وإلى مدينة أخاهم شعيب نبي اللي حاد مياه مركب وأرسلنا إلى مدينة فير مدينة وحانو درني أخاهم ولا الكود بانو درني شعيبا أخا لقوشيك قال شعيب حجري يا قوم اعبدوا الله وارقوم كيو إلهي عامل أو كريه ما لكم من إله غيره قد حقيقة جاءتكم محايديتي بالبينة بينة معجزوها الفعل من ربكم بإذن كتب فأوفوا وفي الكيل وارميزك وفي والميزان ميزان كان وفي ولا تبخسوا الناس وارضك كان ناقصينينا وكبخصينينا أشياءهم أشياء ولا إيبسانيا ولا تفسدوها خربينا في الأرض أرضها قال لي إيا خيانة إيا توقع هكو خربينا بعد إصلاحها إلهي في إصلاحي ونجيد طوالي أنبياء كتب يدين وكو إصلاحي ذلكم كين ناس كيف يميزانك إلا وفئية خيانة إيا توقع بيع ولا قطقع يا خير لكم إذن خير بل إن كنتم أداتي المؤمنين قوة مؤمنين أخذ بدي نبي الله شعيب خطيب الأنبياء بل العرنجين وهذا الفرصنيرة وعجب هذا الكسب نبي الله شعيب وارسلنا إلى مدينة وحنودرنا أخاهم ولا الكود بنودرنا شعيبا قال شعيب باجري يا قوم اعبدوا الله الله كريع عابدا ما لكم إذن مسغنان من إله معبود وغيره غير الله قد حقيقية جاءتكم حيديت من بينة معجزة كعب من ربكم إذن كتمين فأوفوا الكيلة كان صديال بيها هير مدينة كان عصيبا لعبطنا مركز خيانة سمين جيرين وكيل كي يوزنك يكو حديد جيرين ذاتك وكيل ناقصة يميزا ناقصة يوضبك وحكي قديس فأوفوا وفي الكيل توقد يا خيانة دي ديمة ربي حرام كوهي نشول بيا معتمع والبحرام بيكا فأوفوا وفي الكيل ويلك أضحكو بيا قيسان قران كأضحكو شبايسان قران وافي عنه والميزان والرضا الكئية وقيلها يا قرامها أدحكو ميزان إسانها النقد يكون وافية ولا تبغصوا الناس وارضتك هكذا ناقصينين أشياءهم فضاد ميز كده ناقص أما ميزانك يرفوه حشي يجيس بعد كما ناقص كيلة سنكور إيبي أدو كيلة وكيلة بقول قرام كما قاني هاد كإيبي سو كيلة ميات يسايني ما تيني بعد كما ناقص شيء يجيس يدون أيو العكت كربح وانا حرام حرطة ولا تفسدوا في الأرض بي والأرض لها فسادين وقال لي يتوقع يا خيانو هكو فسادين يا بخص بعد إصلاحها انتو ألا وناجية درجة ذلك كينا توفي لأه وكيف يميزانك لو وفيه والله لو وحيه وحق إله يا حق أمضى بل وناجيه يا خير لكم إذين خير خيرك هل كأبوك كجرة اسم تفضيلك ليس على بابه ما إن كنتم أداته وهي مؤمنين قوة مؤمنين وحي سمعين جري خير مديم مجالوين ودوين كسوق على فريسين جري وكان سيدات كسفرة مجالوين كسوق لي ودوين كهل يدعي جري وكان سيد مجالنا يساي وحنو نكونو لجري ننحنو مجالنا اللي يهدو شعيبا إلي كوري ننكهل لغي سنين ولا تبعدوها فريسانين بكل صراط والطريق كلها فريسانين تبعدون حالة دوها انجب إيسان ودوغو دي إيسان ترك طريق مراي أو تسدون أتمن عنا إيسان ضدك فسدون الناس عن سبيل الله عن دين الله من أتمن عيسان آمن به على الرمي وتبغونها دينتنا الله البيسان عوجا أي معوجة دينتنا الله البيسان معوجة الله علينا نقط واذكروا الحصة كير مدينة وحصة إذ كنتم مركز أهان جيتين قليلا وحتريّر مركز أهيئين وفكتركم ألا إذن بديه وطرم إنتو حوليا بقالا إذن سيئي قولكي يطرم كإنتو بطيئات فربضتين وانظروا فيه كيف سيدي كان إهات عاقبة المفسدين والمفسدين تكذي كهر ريسي ما العلم تغضي سيكون دم يتفيري تأذي نفسات كدان كجوك وإلان سلام بالعلمتين وكو دم يولي ولا تقعدوها فريسانين بكل استراد طريق كل فريسانين توعدون حالة ذلك أقوى ديسا أو تسدون ذلك أتكمن عيسان عن سبيل الله عن دين الله من دول أتكمن عيسان آمن به على الرمي وتبونها دينة وسبيلك إلهي لضى البيسان ولده ونيسان عوجنين معوجة واذكروا حصة إذ كنتم ملك على هيدان قليلا قوة رية وفكثركم ألا إذن بديين نعم ذلك متها وانظروا برفية كيف سيري كان يا هاتي عقبة المفسدين والمفسدين تجد إن كون رئيسي بل علم تغضو سيما قطة إياك الله هذا المجد ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتسدون عن سبيل الله من آمن به لا تجلسوا بكل طريق تخوفون إذنكم بغدين جري من آمن بالقتل إذنكم أوهن جري أوكم بغدين جري ابن عباس وحي كانوا يقعدون على الطرقات والدوين كالمفضية إلى شعيب ودوين كمال شعيب من مقالة الجوغية مدين مقرنة سوق ليسي فريسان جري فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويسدونه ويقولون إنه كذب شعيب وبيناله فلا تذهب إليه على النحو ما كانت تفعله قريش قريش بن نبي محمد تأجل جيته مع رسول الله وتبغونها عوجا تريدون أن تكون السبيل معوجة دينة إلهي بل لدونا إذا تقل علينا نقطة غير مستقيمة وتصنيب على الله تصويرهم أمضى أسوير الدين ودينة أسوير الدين أن دين الله غير مستقيم كما يقول الضالون في هذا الزمان ما أنت وسيدة إليه هو دينة عيبين أيها وشارك حنود جلين أيها هذا الدين لا ينطبق مع العقل والدين تنعلق مدى باقي كرت والدين تتانسك حكم الهي دين تحكم والمبنية لقيه لي والدين تعالم كسوي نقره بميش والدين تمقرن هاي ساوح والمبنية لقيه لي سابي إلى هذا ما أنت ضفكو هذا الدين لا ينطبق مع العقل سيكون ما أنت جوغا أوليه دين تمعوج عيبا يقول البيان لأنه لا يتمشى الدين كوحنا سعوني مع أهوائهم الفاجرة هو ذو الفاجر لماذا أي عصيان كأيجا قلبك كججل بين الدين تراعي أن يكور إمام مرك هو ذو ذي الدين تعادل كطال دين تلعى دوارك يا مرك تبغونها عوجا معوجة وهي واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم والبلوحة المستعمر مرك يا ريدين وقال إذن بري كنتم قلة مستضعفين فأصبحتم كثرة أعيدة فاشكروا الله على نعمته وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ورب المفسدين في إذن كور ريسي علم حمد أبدا بيسي إيجا هذا تهديد له انظروا ما حل بالأمم السابقة حين عسوا الرسول كيف انتقم الله منه صلى الله عليه وسلم وقع رقصة واعتبروا به واركوا عبرقات فاعتبروا يا أولي الأمزار وهذا الكي مقرنا يسايا مال شعي هذا الكي سيقوا ضمبين وحاكم منه وإن كان هذا طائفة كوح أو منكم إذنك إذن كميدة غير مدينو آمنوا كويهم إيه ديهين بالذي دينك أرسلت به لا يصدر وطائفة كوح كان لم يؤمنوا أين الرمينين لبدا هدابوك لبحدين فاصبروا صبرا وكو صبر الدين تين كوه الرمينين حتى يحكم الله إلهي لا أكرفكم بيننا بيننا إيه وبين الكافرين إلى إلهي نكرفكم الدين تين كو صبرا وكو صبرا وهو إلهي خير الحاكمين أنت حاكمين حكمت كهو خير بدوي حكمك وحاكم من يجهل يجو حكمك إلهي لا ولا وكان مدقر إلهي وكان مستحيل جهل جورنا وكان مستحيل حكمك بني آدم أما جهل بحمي ووحونا قرن إنه غرق الطوري أما جو ووحو قرن إنه غرق مالي إلهي جهل يجور من مالك خير الحاكمين ويمن وإن كان هديته طائفة جماعة مكوح ومنكم إذن كإذن كميدة هير مدينو آمنوا بالذي آمنوا هديهم كوي الرمية بالذي دينك يتوحيدك أرسلت به لأيه صادر وطائفة كوح كرنا لم يؤمنوا أين الرمينين فاصبروا فالله بدأ قليل أجدوا أنه واحد قضا بأيانه فاصبروا صبرا ودينك إنك صبرا حتى يحكم الله بيننا إلهي إلهي لك لحكم إلهي من حكمك لحكم أيها بإدخال المضيع الجنة كي مضيعها جن الجرين أيها وبإدخال العاصي النار عاصقين إلهي نار بجرين وهو إلهي خير الحاكمين أنت وحكمته إليك هو خير بدون خير مدين ساس الله الله نبي الله شعيب مدين كاسر وأضيع كؤب ترتناضون وإن النبي إبراهيم هذا اللي منك مدين كؤب ترتناضي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب وبالله توفيق